أنا طول اليوم مهموم من اللي جوايا، أنا طول الوقت بحاسب نفسي على اللي جوايا. أنا طول اليوم مهموم من اللي جوايا، أنا طول الوقت بحاسب نفسي على اللي جوايا. حتى عارف عايز ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، ما بقتش والله حتى عارف عايز ايه، انا انا عايز ايه. يا رب دبرني، يا رب صبرني، يا رب دبرني، يا رب صبرني على اللي بحس عشان بحكي اللي جوايا. انا طول اليوم مهموم من اللي جوايا، انا طول الوقت بحاسب نفسي على اللي جوايا.